نرمي السلاح لمن ترى يا أمتي نرمي السلاح، وشراذم العدوان ما برحت تدنس كل ساح. نرمي السلاح إذا ما أعدنا أرضنا أرض السماح، والموت للأعداء نزرعه بساح بعد ساح. سنزلزل الأعداء سنهزمهم ولن نرمي السلاح. أي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. وإلى المقاتلين من أبطالنا أزيد تحايا اليوم والتمجيدا، أزيد تحايا اليوم والتمجيدا. رهط تحدى الظالمين وبطشهم وبطشهم، والسجن والجلاد والتصفيدا. رهط تحدى الظالمين وبطشهم وبطشهم، والسجن والجلاد والتصفيدا. وأشهد بالقدس التي ارتضت الفداء دربا لا لم تبغ عنه محيدا. وأشهد بالقدس التي ارتضت الفداء دربا لا لم تبغ عنه محيدا. أي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. وإلى المقاتلين من أبطالنا أزيد تحايا اليوم والتمجيدا، أزيد تحايا اليوم والتمجيدا. رضي الظلام السجن ترزح تحته كي لا ترى في قدسها تهويدا، رضي الظلام السجن ترزح تحته كي لا ترى في قدسها تهويدا. لا تنفع الأقوام بيض وجوههم إن كانت الأخلاق فيهم سودا، لا تنفع الأقوام بيض وجوههم إن كانت الأخلاق فيهم سودا، إن كانت الأخلاق فيهم سودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. وإلى المقاتلين من أبطالنا أزيد تحايا اليوم والتمجيدا، أزيد تحايا اليوم والتمجيدا. قم واحمل الرشاش يسأل صوته فوق الهضاب مغردا تغريدا، قم واحمل الرشاش يسأل صوته فوق الهضاب مغردا تغريدا. وتفجر نارا تصب على الأيدى أمم الردى لتزيدهم تنكيدا، وتفجر نارا تصب على الأيدى أمم الردى لتزيدهم تنكيدا، حمم الردى لتزيدهم تنكيدا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. وإلى المقاتلين من أبطالنا أزيد تحايا اليوم والتمجيدا، أزيد تحايا اليوم والتمجيدا. وخذ سبيلك للجهاد وللفدا كأخيك بذلا للنفوس وجودا، وخذ سبيلك للجهاد وللفدا كأخيك بذلا للنفوس وجودا. فالمرء إما أن يعيش مكرما في أرضه أو أن يموت شهيدا، فالمرء إما أن يعيش مكرما في أرضه أو أن يموت شهيدا، في أرضه أو أن يموت شهيدا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا. حي الجهاد بطولة وصمودا، وفدا وبذلا للنفوس وجودا.